الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: هل المؤمن يعمل المخالفات إرضاء للإمام وللناس أفضل أم لاتباع الكتاب والسنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: يجب على المؤمن ترك هذه المخالفات، ويجب عليه أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم، وليس له طاعة الإمام ولا غيره في معاصي الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك طريقة تسمى بالشاذلية، أصحابها لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون، وهناك شخص يقولون عنه سيدنا، يقولون إنه بمثابة ربهم، وهو كفيلهم يوم الآخرة، وهو غافر لهم كل شيء يعطونه في حياتهم الدنيا. وهؤلاء الناس يجتمعون صباح الاثنين والجمعة وليلة الاثنين والجمعة من كل أسبوع، وأبي يجبرني على هذه الطريقة، ويغضب عندما يراني صائما أو أصلي، ويقول لي هذه العبارة: إن سيدنا غافر لنا عن كل شيء ومؤمننا من عذاب النار، أي نحن من أصحاب الجنة حتما. وطبعا كلام خاطئ، لأنه هو شخص مثلهم، فما أعمل؟ أرشدني. أعلم بأن الله ربي ومحمدا نبي الله ورسوله، والإسلام ديني، وأقوم بأركانه الخمسة، إن أطعت أبي أكون بذلك قد خالفت أوامر خالقي، وقد قال سبحانه في كتابه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وإن لم أطعه بقي دائما غاضبا علي ومشاجري لكي أذهب معه على هذه الطريقة، علما بأنني لا أقدر على كسب المعاش لنفسي، وليس في العائلة أحد مناصر لي سوى والدتي. ما العمل؟ أرشدني لكي أرضى به ربي وأتخلص من غضب والدي الذي لا يقتنع بالصلاة والصيام، أو بالأصح بالدين الإسلامي المشروع بكافة الوسائل. جواب: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن والدك ومن معه في تلك الطريقة لا يصلون، وأنهم يعتقدون أن سيدهم أو شيخهم بمثابة ربهم يكفل لهم الجنة ويغفر لهم كل ما عملوه من الشر، فهم كفار. وإذا أمرك أبوك أن تكون معهم ونهاك عن الصلاة والصيام فلا تطع، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وامتثل ما أمرك الله به، واجتنب ما نهاك عنه، وصاحب والديك في الدنيا بالمعروف، عملا بقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فكن مع المؤمنين الصادقين في اعتقاد ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحمل ما ينالك من الأذى في سبيل الله، والتزام طريق من أناب إلى الله، فإنه خير وأحسن تأويلا. وينبغي أن تفارقهم خشية أن يضلوك، ونرجو أن يهيئ الله لك طريق الكسب الحلال الذي تعيش به، فإن الأرزاق بيد الله لا بيد والدك ولا غيره من العباد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: امرأة لها أب علم بأنها تحجبت عن الرجال فقطعها، فما الحكم في ذلك؟ جواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يضرها قطع والدها لها، بل لا يجوز له ذلك، لأن عملها طاعة لله، وترك الحجاب معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهو آثم فيما فعل هداه الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا أرادت فتاة أن ترتدي النقاب وهي قرأت أنه فرض، ولكن والدها وأمها رفضا وقال لها إن طاعتهما فرض أكثر من النقاب، فهل هذا حق؟ وهل معنى ذلك أن نتركها؟ وكيف الرسول يقول: من رغب عن سنتي فليس مني؟ وأيضا إن كان واجبا فالواجب كالفرض في المذاهب الأربعة عدا مذهب الإمام مالك، فهو يراه بين الفرض والنفل، فنرجو الإجابة. فإذا كان فرضا فكيف أرتدي وأبي يهددني بأنني لو ارتديت هذا النقاب لخلع عني الحجاب على الملأ، لأن هذا النقاب سيثير الشبهة على إخوة الرجال؟ جواب: طاعة الوالدين واجبة في المعروف، وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فالتزمي بالحجاب وحاولي إقناعهما وتبيين الحكم لهما، ولا تلقي بالا لتهديداتهما، واستعيني بالله سبحانه على ذلك، ثم بالطيبين من أقاربك ينصحونهما لعل الله أن ينفعهما بذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السحر. سؤال: هل السحر حرام؟ هذا مع العلم لأن الأكثرية من سكان جزيرة كواد لوب حيث أقيم يعتقد بالسحر. وعلى سبيل المثال، تأتي الفتاة بقطعة من ثياب شاب تحبه وتعطيها للساحر الذي يجعل الشاب يقع في حب هذه الفتاة، أو بإمكان الساحر الماهر أن يمنعك عن لعب القمار أو التدخين، فهل هذا صحيح؟ وهل يستطيع الساحر القيام بهذه الأعمال؟ جواب: السحر هو كل ما دق ولطف وخفي سببه، وهو أنواع مختلفة، وحكم الإقدام عليه يختلف باختلاف هذه الأنواع، كما يختلف الحكم بوجود حقيقة له في الواقع وعدم وجودها باختلاف أنواعه. فيطلق السحر على الفصاحة وقوة البيان، فإن استعمل ذلك في إظهار الحق وإبطال الباطل فهو مشروع محمود، وله تأثير في نفوس كل من ألقى السمع وهو شهيد. وإن استعمل السحر في التنويه على الناس وقلب الحقائق فهو ممنوع، وقد يبلغ درجة الكفر، وله تأثير في كل من أعرض عن دينه واستكبر عن سماع الحق وقبوله. ويطلق على النميمة وهي من كبائر الذنوب، إلا إذا نمى خيرا ليصلح بين الناس، ولها واقع وتأثير في نفس من أصغى إليه. ويطلق السحر أيضا على التخييل وإيهام الناظر إلى الشيء أنه يتحرك مثلا، مع أنه لا يتحرك، حتى يراه الحاضر رؤية وهمية تختلف عن حقيقته ويعتقد على خلاف واقعه. مثال ذلك ما فعله السحرة بمشهد من موسى عليه السلام وفرعون لعنه الله، ورميهم بالحبال والعصي، حتى خيل للحاضرين أنها تسعى مع أنها ثابتة لم تتحرك، فهذا لا حقيقة له بل هو إيهام وتدجيل، فالحبال والعصي لم تتحول عن حقيقتها، وإن رآها الناظرون في مرأى العين حيات تسعى. قال الله تعالى في ذلك: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. وهذا النوع من السحر حرام لما فيه من التمويه والتلبيس واللعب بالعقول. وقد يتخذ مهنة يكسب منها لمن يشتغل بها ويبتز أموال الناس بالباطل، وهو من أنواع الكفر الأكبر، وهو سحر سحرة فرعون. ويطلق السحر أيضا على التعوذ بالجن والاستعانة بهم على نفع إنسان أو إصابته بضر من مرض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر ونحو ذلك، وما ذكره السائل من هذا النوع. وحكمه أنه كفر أكبر لما فيه من اللجوء والاستعانة بغير الله والتقرب إلى الجن ليحقق الرغبة ومن ذهب إلى من يفعل ذلك من الكهان وصدقه فهو كافر. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولا تأثير لهذا النوع إلا بإذن الله الكوني القدري، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الفرق بين السحر والعين؟ وهل العين تقع في الدين ولها حكم؟ وما هو العلاج للطرفين العاين والمعيون إن كان ذلك صحيحا؟ جواب: السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، وفي الاصطلاح السحر عزائم ورقى، ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأما العين فهي مأخوذة من عانى يعين إذا أصابه بعينه، والعين حق كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وحكمها أنه محرمة كالسحر. وأما العلاج للعائن فإذا رأى ما يعجبه فليذكر الله وليبرك، كما جاء في الحديث: هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ فيقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ويدعو للشخص بالبركة. وأما المعيون فيحصن نفسه بالإيمان بالله والتوكل عليه وقراءة ورد من القرآن والأدعية المأثورة. وإذا علم المعيون من أصابه بعينه فإنه يشرع له أن يطلب منه أن يغسل وجهه ويديه وداخلة إزاره في إناء، ثم يغتسل المعين بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد عندنا في بعض القبائل اليمنية أنه إذا كبرت سن المرأة وأصبحت امرأة طاعنة في السن، يعتقدون أنها إذا نظرت إلى الشاب أو الشابة أو الغلام ذكرا كان أو أنثى فإنها تقبض روحه وإذا شاءت أحيته من جديد. هل يوجد لهذا المعتقد سند من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابة رسول الله؟ علما بأن المرأة المتهمة بهذا يخرجها ولدها أو من يعولها من منزلها وترمى في الشموس المحرقة، علما بأن لديهم رجلا يأتون إليه بالنساء الطاعنات في السن فيحكم على من يشاء بالبراءة ويحكم على من يشاء بأخذ الأرواح. جواب: لا نعلم لما ذكرت من فعل المرأة والرجل المذكورين أي أصل في الشرع المطهر، ولا يجوز أن يعتقد وقوعه أصلا، لأن الموت والحياة بيدي الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب سواه، لقوله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإن حصل شيء من ذلك فهو نوع من أنواع السحر الذي يخيل به على عين الإنسان فيرى الأشباح والأجسام على خلاف ما هي عليه في واقع الأمر، وهو محرم بإجماع المسلمين ولا يجوز الإقرار عليه، بل يجب إنكاره والتحذير منه، لأنه من المحرمات الكفرية، وهو سحر سحرة فرعون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما المقصود بقوله تعلم السحر ولا تعمل به، لأن بعض الناس يقول إنه حديث ضعيف؟ جواب: يحرم تعلم السحر سواء تعلمه للعمل به أو ليتقيه، وقد نص الله سبحانه في كتابه الكريم على أن تعلمه كفر، فقال تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن السحر أحد الكبائر، وأمر باجتنابه فقال: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها السحر. وفي السنن عند النسائي: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وأما ما ذكرت من قولي تعلموا السحر ولا تعملوا به، فليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت إنسانا يقول قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولا تعملوا به، فهل هذا حديث صحيح؟ جواب: لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، بل هو خبر موضوع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجها، فالمسحورة أخذها الجنون، والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه، فما الحد المستحق عليه؟ جواب: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأتي في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله بسحره خلاف. والصحيح أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله لكفره بسحره مطلقا، لدلالة آية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية، على كفر الساحر مطلقا. ولما ثبت في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر. ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، رواه مالك في الموطأ. ولما ثبت عن جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك العقوبة هو الحاكم المتولي شؤون المسلمين درءا للمفسدة وسدا لباب الفوضى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني متزوج من امرأة ولي مدة 3 سنين ولم تنجب أطفالا، وأرغب في عرضها على الطبيب، ولا يوجد عندنا طبيبة إلا طبيب الرجل، فهل يجوز له الكشف عليها؟ وهي رفضت الكشف، إن أهل زوجتي منعوا من إعطائي إياها أبدا أبدا إلا بغير الحياء، وإنهم أناس لا يخافون الله إلا قليلا، ويرغبون الفراق بيني وبين زوجتي ونحن كارهون، وإذا اشتكيتهم للشرع يجبرون زوجتي بعدم قبول زوجة وهي مجبورة على أمرها، أرشدوني للحل الصحيح. وأن بعض الناس يقول لي اسحرهم، وأنا أعرف أن من أتى ساحرا فصدقه فقد أشرك بالله، إنني محتار في هذا الأمر، هل أروح لبعض السحرة أم ماذا أفعل؟ أرشدوني وفقكم الله للحل. جواب: يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص لمعرفة موانع الحمل إن لم يتيسر وجود طبيبة مختصة، بشرط أن لا يخلو بها. ثانيا: ما بينك وبين أهلها من خلاف على نقلك لها منهم إلى مقر عملك، فهذه من مسائل الخصومات التي يرجع فيها إلى المحاكم. ثالثا: قولك إن بعض الناس يقول لي اسحرهم إلى آخره، فهذا القول منكر فظيع، لأن السحر حرام تعاطيه وحرام طلبه وحرام تصديق أهله، بل هو من أنواع الكفر الأكبر لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية المبينة والتي تبين أن فعله وتعلمه كفر. ومن ذلك قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه الآية. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا جعل أحد عدوه مجنونا، فهذا المجنون إذا عمل عمل الشر وقتل نفسا أو غير ذلك من الأذى، فهذه الذنوب على من؟ أو هذا يسأل من في يوم القيامة، على المجنون أو على عدوه الذي جعله مجنونا، أو على من سحره الذنوب؟ على من من هؤلاء الثلاثة؟ علما بأن عدو المجنون لم يجعله مجنونا بنفسه، بل هو استأجر أحد السحرة ليجعله مجنونا. جواب: يحرم التسبب بإيذاء الغير وإيصال المضرة له، ومن تسبب في ذلك فعليه من الإثم بقدر ما اكتسب، كما أنه يحرم الذهاب إلى الساحر لاستئجاره لإصابة شخص، وفعل الساحر هذا يعتبر كفرا لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعليك التوبة والاستغفار وعدم الذهاب إلى الساحر مرة أخرى وتجنب إيذاء الناس، وكلاهما آثم إثما عظيما، الساحر والمستأجر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل تزوج امرأة وهي في غاية المودة وصادق المحبة، وبعد مدة أبغضته بغضة شديدة بلا سبب، وقد قيل إن هذا من فعل السحرة، وجاءه بعض الناس وأمره أن يذهب إلى شخص أرضي يعمل هذا العمل لكي يتغلب على ما مكروا فيه، وقال إن هذا يعتبر دفاعا ولحفظ زوجته، ومع الضرورة تباح المحظورات. وتوقف الرجل لأنه يعتقد ذلك كفرا، فهل لرجل أن يدافع بالسحر لفك السحر إذا ابتلي به، أم يسلم الأمر ويصبر؟ وهل يعد الدفاع رد كيد للاعتداء أم يعد كفرا؟ جواب: لا يجوز لك أن تذهب إلى ساحر من أجل أن يحل السحر الذي تجده في نفسك بسحر مثله، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. رواه الطبراني عن عمران بن حسين، وقال المناوي إسناده جيد، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد، والنشرة هي حل السحر عن المسحور بالسحر. ويوجد من الأدعية والأدوية المشروعة ما فيه كفاية لإزالة هذا الداء، فعلى المسلم أن يعالج نفسه بما شرع الله من الأذكار والأدعية والأدوية الجائزة، وعليه أن يتقي الله في نفسه باتباع أمره واجتناب نهيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من كان به سحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه؟ جواب: لا يجوز ذلك، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي، ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الحادي عشر من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، المجلد الأول في العقيدة. وكنا مع الأسئلة المتعلقة بالسحر والرد عليها في حكم الساحر وحكم من يذهب إلى السحرة وحكم كذلك من يذهب إليهم لفك سحر بالاستعانة بسحر غيره، ولازلنا مع هذا الموضوع وله بقية على الشريط الثاني عشر.